لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن يعني بين حرمتها حيث قرن ذلك بحرمة الشهر واليوم والبلد. وهذا الحديث وما جاء فيه يدلنا على أن ما قام به هذه الفئة التي جاءت لتعبث في البلد الحرام بحجة أنهم حجاج وهم ما جاءوا إلا لإيذاء الناس، فحصل منهم إيذاء الناس في أموالهم وفي أنفسهم وفي البلد الحرام وفي الشهر الحرام، يعني حصل منهم هذا الأذى الذي بين خطورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإتلاف أموالهم وأن ذلك حرام. هؤلاء جمعوا بين فعل هذا الحرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، يعني فعلوا هذا الحرام في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فكانوا بذلك ارتكبوا هذه الآثام على وجه فيه خطورة، فيه الخطورة من ناحية الزمان والمكان، من ناحية شرف الزمان وشرف المكان، فالمكان شريف والزمان شريف، وفعل المحرم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل أشد خطورة من فعله في مكان آخر وفي زمن آخر. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسك، مع أن الظلم ممنوع في كل وقت ولكنه يزداد خطورة إذا كان في الأشهر الحرم. وفي هذا يعني بيان خطورة وشدة وعظم تحريم أموال المسلمين ودمائهم وأموالهم. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي هذا البيان المقصود منه ليحفز هممهم إلى أن يتقبلوا، إلى أن يسمعوا وأن يستوعبوا ما يريد أن يبينه لهم. وهذا من كمال بيانه ونصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقف ونجيب على ما يجب عليه.